بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وردني سؤال حول مدى صحة أو مدى قبولنا لتلك النصيحة والوصية التي قالتها أعرابية لابنتها ليلة زفافها، لما قالت: كوني له أمة يكن لك عبدا. أقول أولا، من الضروري أن نعلم أننا عندما نتوقف مع بعض الآثار ينبغي أن لا نعاملها معاملة النص، يعني النص القطعي من الوحي. يعني هذا، يعني هذه الآثار عادة قول صالح، قول تابعي، قول أحد العلماء. كثير منا يتوقف عند بعض العبارات وكأنها نصوص، يعني من نصوص الوحي المنزلة. وبالتالي يعني أنا أقول يعني علينا أن نعيد النظر هنا قليلا. طيب، ومع ذلك العبارة إذا فهمت في سياقها وإذا فهمت كما كانوا يعني يفهمونها، وإذا فهمت بشقيها، لا أرى فيها بأسا. كوني له أمة يكن لك عبدا، الأمة والعبد هنا بمعنى الخدمة، بمعنى الطاعة، بمعنى التعاون، بمعنى المرونة، بمعنى التيسير، بمعنى عدم الكبر، بمعنى الانصياع، بمعنى سهولة الانقياد، بمعنى بمعنى بمعنى. ولا تعني أبدا الامتهان والانتقاص والكذا. كوني له زوجة صالحة سوية غير معاندة غير مكابرة، يكن لك مطواعا سهلا هينا لينا باشا. أنا هكذا أفهمها. النبي صلى الله عليه وسلم يروى عنه من أهل بيته أنه كان في مهنة أهله، في مهنة يعني في خدمة أهله مهنة. هل هذا يعني أنه من الامتهان؟ لا طبعا. فأنا أفهمها بكل بساطة: كوني له طيعة مرنة لينة، يكن لك هاشان بشوشان سندا إلى آخره، بكل بساطة. وأرجو أن يعني أن لا تحركنا دائما انفعالات من المجتمع الذي يمارس ظلما على المرأة، أو من بعض النصوص التي فهمت خطأ، أو من بعض الوسائل الإعلامية التي تسوق لانفلات المرأة تحت تحرير المرأة وغيرها. أرجو أن يعني أن نتوقف قليلا قبل أن نحكم على مثل هذه النصوص حكما مغلوطا. هذا ما لدي، والله تعالى أعلى وأعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.